فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأخرجنا بفضله من ظلمات الشك إلى نور اليقين. واكتب لنا بكل حرف منه عتقا من النار وبكل كلمة مغفرة وبكل آية سترا. واغفر لنا يا رب ما بدر منا من سهو أو خطأ أو نسيان أو قصور أو تقصير في تلاوته. ونسألك يا رب أن تنفع به من قرأ وسمع ودعا إليه وعمل في سبيل ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم بفضل القرآن أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليك معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل القرآن الكريم ومن نزل عليه دليلنا وهادينا للقرب منك والتقرب إليك ومعرفتك حق المعرفة. اللهم بفضل القرآن الكريم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا فاللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في الإخلاص في القول والإخلاص اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل والإخلاص في العمل اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل وأدخلنا الجنة بفضله واحشرنا مع الصديقين واحشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحين ومتعنا يا الله ومتعنا يا الله بأسماعنا وأبصارنا ومتعنا يا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقوتنا ما أحييتنا وبارك لنا فيما رزقتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن واشف أمراضنا بفضل القرآن وبارك لنا في أزواجنا وأبنائنا وأعمالنا ومجتمعنا وبلادنا بفضل القرآن وتب علينا توبة نصوحا بفضل القرآن اللهم فجر بالقرآن الكريم ينابيع الخير في قلوبنا ونور به عقولنا وبصائرنا واجمع به كلمتنا واجعلنا من حملته والعاملين بأوامره المجتنبين لنواهيه اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج